بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن قرر كهيكا قرآن سورة التحريم جلقة بيتاء الراهي نهن دا ورى بوا قد ربو فتر ربنا واتاتسو ورى قجيل شا قرآن آتين قجيل ربنا هاقود. آمين. سورة سورة التحريم جتودان بيكمتي ورجالين سورة النبي جتوا مولين جرا سورة التحريم جتو مكانان بيكمتي تحريم جتون كن اللي ما تحرم جتو ما جل قبر أسيكا وكانان وامامتي دوبا سورة مدينة بوت الراهي سورة أحكام شرعي الرادبتو أحكام نبني تكو والرئيساء الرايو كاكتي تكاهو وفرتيوان تكويو حرام غولي حكمي نساء ما ديجو رادبتي كيستو ورى رسول صلى الله عليه وسلم كبجا رسول ربيتي وان ايبون برباتشيسو ايقا ججو اراتي آداب ججب ستنوها سويتي اكاتا اتمنى كيستي ورى ولي انجراتا سورة دبرتين آيان نتوني أكا جلقة باتتي يا أيها النبي يجو دان جلقة بمودان والفكاتي أجت اللي واي دبرتي تدبتمي أجت اللي واي مدبرتي تدبتمي خاصي آتاو ملي أجت دبرتوت رسول له كتهينا تمومنتون له كنتهينا أحكامه كذا كيستي أكامت أكهي كموقبا إدى أكامت إيقظا أكامت أكجراتني في أكامت إلمان أكهوسسا كان وانا جد بتمي دبري اسيت سمس حياه من رسوله كيسه صلى الله عليه وسلم اكتمت تجرات هناك برباجسو خبجا رسول ايغني نبي ما اساني في مقام ربين قد اساني كن كانت اساني اكتمت تجرات هناك برباجسو ران ودبت دوبا سببني ايان نتوني تكاهو سوران تون جلقمني سيدا كن يا ايها النبي لما تحرم ججونكم ما للرتب يججو كيستي علماء ني خلافة ديرة جدو ساني جرا خلافة ديرة جدو ساني جرا سن هل رسول صلى الله عليه وسلم دايما في الرت حرام قدنيت سبسنين بوتمو تكالك ساني متي قبرت ماريا جرام تو في الرت حرام قدنيت سن الرت بوتي جدو كيستي علماء ني والأبن أكا سنداتي دايما كجرؤتو صحيحة روايان سيهيني كيستي وان رفته دايما كجرؤتو صحيحة صحيح نرت ديمن اللي نسمو أكا مشهور ما ديتي كتابا تفسيرا برتي ماريا جدتو بيكامادا أكا مشهور ما ورى سياراتي بيكان برتي ماريا جدتو بيكاما ورقرين كسا لتو والدتي قباني كسا لتو كيستي كسا ماريا الليو صحيحا كسبتو تاتي اسين غري ورقرين دائفة جدتو جرا صحيحا يو كسبتو تاتي دبين لتو ايغ ارغمتي آيان ندفتي لتو ارغمتي جنان آيان ندفتي جراني ورى لتو نغايا جدتو والدتي قباني اللي نجرا مرتو جها سنداتينا كما جنن صحيحني كسا دايماتي كسا دايماتي كسا ماريا كوني اكتم جدتو نمال صحيحني كيستي كدوفه كسان دايما رسول صلى الله عليه وسلم وفي الرد حرام سودا دبرتي رسولكم بكلمتي بهنيت مجموعات كهو مرنا لما بكلمتي الدام بهني جران ورقرين مرنا عائشاتي ورقرين مرنا حفظاداتي ما لدوب واني ارقامي رسول صلى الله عليه وسلم أسرى آداء ثاني ورى مرى رديمني طوية من مرى تقني دبسا دبرتي ثاني تن آداء رسولاتكم صلى الله عليه وسلم وحنا الرواني نتفل أنه آداء نما ورى هدوك أبو يرو أسرى آداء تقا ورى تقوشه يوكته ساتي أسرى وفي طوية برباتي سجلسة ولينقل برباتي ولينتاء برباتي ورى وفي سنة ياد ثاني الرافولاني ياد وفي كنني في جتو برباتي سجتو لو لما نراقب سيسا نجرا أكثم أولين دوبا من زينب بنت جهش ويتدقن هذا من كان توران الرطوران دوبرتي مسانو ركو ركا مرتي في هنتابا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجي هغانا توري جتشو جالا ديمان فكات ما ليه أجيبتي وادالجين وجتشو فأكوان شكاني تهيتي مرتو هن إيجاني منا زينبا ترون أرجامي منا زينبا ترون أرجامنانين عايشان مرنوالتك أبديها في سادان اللي يسير لي دببتين ويت رسول صلى الله عليه وسلم سنت وسينا أفانت سأجا يا هاجنوني أرفوت مكجنانين تجرا مكا حفور رساء أجا وكنما بسالة تكاو جنكورتي نياتي كناتي كلوبي نياتي حفور رساء نمر راد أجانين أجا مارة ويتا إسان أستينا أرما أفان سي أجا يا هاجن سودا فالي دبي فنجري جتيني جاجة سودان وان سين حديث سيئة كي تبدي رادو بطر سودا آئش عراء جتي سودان فدرانو سودا تي آكرا غويا وفيتو آئش آكرني تيمي عائشة تنوان صداتني وفر صدا اسي او سويسان والإنسانين دا قبوني فدا جد ويتسان رفا الرسول صلى الله عليه وسلم مرتوى چين سينا الرماء فاني سنا جايا اكام ما نياتن ارفوت انياتني لك ارفوت اويتو نياني جرنا زيمان زينا باتي دايما وينيات دي ما ريكا نيسا سنتو ارفوت انياتي جراني اما اللي اكا جلان با دايما ما سنتو كورفوت الراتي يتكفر ورفوتا كيسادا ورفور نهو مقاجا وجنمي مقاسان نياتي مو اسم نياتي مارري ويتا مانا سودا اللي رفان سن اللي بالبلاتي دكف دين آيشا برا رفان دبين سن اللي بالبلاتي دكف دين آها هم دبين اكنتانا انجرنا ني وان براتي متي مانا زينباتي دايما نياتي اتن ديبئو كاكات دي اتن ديبئو ان دبتنا جاني gaafa mana zeynabaa irra taraan dhufte mana zeynabaa daima san isinii kena rakkoo biraa nutti argamsiise jechaa ta'e kanarratti rabbiin lima tuharrimu maa ahallallahu jechuu kana buuse jean hadha huwa sahih min naayati sanad kamaa qulni ka maariyaa sun hoo maali wayta jedhaan maariyaan tun maariyat alqibtiyaa tayaanin tun gabritti isaaniiti gaaf tokko hafsaa warra isaanii deemtee taraan isaanii man hafsaati duuba kophaa manan taa'anii si fayyaaman jedhan maariyaa tana waaman hafsaan haati taraadhamanan jiru isaan waamanii jennaa kaachitti isii waliinoa jedhan fakkaatti duuba isiin waita dhuftu ala irraa dhaabatte ka kunilleen kabajaa rasuulaati sallallahu alayhi wasallam mana kiyya jetteetti ol jajawu hin jenne ala irraa dhaabatte isin dufte arginaaniin isii baasanii tun iseente jennaa yaa rasuula rabbii gaafa guyyaa kiyyaatiika akkana dalagan siraasha kiyya irrattiika akkana dalagan jette waa hunda arga jennaaniin rasuulli gaama isi araartu barbaachisare isiin tun illeen dubbiin lolte araara isiitiif ittiin deebi'u lammata ittiin deebi'uutiin dubbatinii jedhanii dubbiin kanarratti lima tuharrimu tunillee rawamama isaanii bakka uumiti degabra isaaniitti waliinillee wanna jechuun oma shariaan isaanii bakka aasise tunilleen dubbiin sanama lima tuharrimu maa ahlallahun kanarratti dhufe jean gaafa maariyat alqibxiyyaadha jenne qissaan lachuu akka jiru kanatti tahee aayanni lachiirrattuu buute warri jedhu jidduu lamaan dhaabate araarsuudhaafi malattuu amma maaltu argamere hafsaadhaan dubbii kanan himinii waita jedhaniin hafsaan kaatee dubbii kana aayishatti himte jedhan dhooysaan jedhame kuni akka ijtihaada isiititti dhooysama wannooti malee waan akkasitti rakkoo guddaa qabuu miti jetteet himte jedhan kanarra ulamaan gara biraatiin ka qabsiisan dubartiin dubbii sirrii jabeessuun isii laafaadha keessatti dhufe eegaa jechuullee ulamaan nima dubbatan sirrii jaratti kennuu irraa akka ammaan bidur jettu san illee miti garaa dubartiin dhooyfatan jedhan san illee miti marallee itti gadi dhiiftanii waan dhooysaa marallee itti himtan sirrii san jabeessuun ni jabaata jechuullee kanarraa himan maaliifi osoo rasuuliin himin jedhaniin himuu kana duuba dubbiin himamnaan rabbiin rasuula isaatitti ni hime dubbiin si jalaa himame jechuu kana duuba wayta isii tana qaba rasuulli sallallahu alayhi wasallam eennu sitti hime dubbii kana jennaan nabbaaniyaal aliimu alkhabiir isumatunatti hime jaani duba kana keessatti wanni irraa fudhan tokko lamaa miti aadaabni abbaa warraati faate warraati waliin jiraatuu qaban sirri jaarsaatis dubartiin tiisuun isiidhaa jabaa akka tahe sirri dhiirsaa baasuun qabdu tiisuu qabdi jechuun akka barbaachisaa tahe asitti rabbiin ni komate warra sirrii san baase warra sirrii san baasee walitti haasa'e ربين كمتت انت توبا الى الله يجو مرا اتقجل شابو سي آي شافي افسا ورقا الزلق سان كان آية كيزة تتروفنا دوب آية نأكنا الراك هاتي اكا صحيح هاتي كابن كثير فقال لي جدا سببا نزول آية كنا صحيح ني اكا ابن كثير بكبرا اللي دوب بادامي واي اصلا كيزة تبوتي بكاري لين تفسير آية كنا كيزة تي waa'ee daa'imaa kana fidee waa'ee asalaa keessatti buute jechuutu naahiyaa sana daatiin irra jajjabaa jedhe duuba ayyaanni maal jetti yaa ayyuhan nabiyyu yaa nabiyyicha rabbii jettiin lima tuharribu maa ahallallahu laka maaliif haraama goota waan rabbiin gassiif dhiisee jedhe maa ufitti dhiphifta daa'imaa tahu akka masahiin isa jenne kana maariyaa sanuu tahu waan rabbiin halaal sii godhe ati maaliif ofirratti haraama goota maa didda ati waan rabbiin gasii dhiise tabtaqii haala ka barbaaddu taate mardaata azwaajika jaalachiisuu dubartii teetii jecha dubartii teesan jaalachiisuudhaaf jecha maaliif waan rabbiin siif halaal godhe ofirratti haraama goota jedhaan amma rasuulillee gara kanatti komataman jecha rabbiin maaliif halaala maaliif haraama goota jedhe waan halaal sii ta'e tokkoma haraama goota isaan jaalachiisuudhaaf jecha wallaahu ghafuurun rahiim rabbiin araaramaadha garuu saniin sin qabu si qabaan jiru siif dhiise jecha siif dhiise rahiimun rahmata siif godhaadha kunu waan kana waytuma sirraa waa argaman waytuma san sillee qabees si komatee سيلي ديسيت أكما بكبرات السيلي عفى الله أنك لما أذنت لما أذنت لهم ربين هيا ما سيقود إيفا ما سيقود ما ليف هيا ما قوت هيا ما قولون سننتان ججا أسيت الله والله غفور ججون ربين وان سلا سر أرجمي وان سيف قد إيفا ما تهي أتي حرام قوسا سيف ديسي دبرتي تجارة تيسور أبججا وان حلالا حراما قدو تنبيه بين جيتشا رب الرحمة سيقو ده سيدي سيدي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم لغا ربين كرائس نيقو ده تحلة ايمانكم جيتشون هيكا ككو تيساني يو ككتني وانتو ككو دان هيتا اكت هيتا ربين سنيف قدو جيتشا كرائس نيقو ده ربين فرض الله جيتشون اي شرع الله جيتشون ربين كرايسني غودي تحلت ايمانكم هيكا ككوتي سني يو ككتني وان توكو هيتن ككتو رهيرو لكوان سنين دليني وان هيتنين سنين غودي والله مولاكم ربين انا كيتني ناصر كيتني تمسا كيتني وهو العليم ان اكان بيك وان سياد وان سن دلي دن وان سن دبت تمرا الحكيم وغيسا وهندا بكمل تقاويجا دوبا ستي خلاف نجدو علماء آتتي دي منتبهو كلكم خلاف نجدو علماء آتتي آية لمان كان الرتي دي مؤاية خلاف الإرادة ما دي خلافني نمني تقوان تقو في الرتيو حرام قول كفارة نساء مات واني كن الرتي حرام يوجد كفارة وان سني مات اني بشان كان ربون الرتي حرام يوجد نمني تقو hukumin isaa maal ta'a yoo warri kiyya kunna irratti haraama jedhe hukumin isaa maal ta'a ka jedhu ulamaani dheera jecha 15 kitaabban gariin 18 kitaabban gariin gara 23 qawlii kanaatti keessatti jira wanni kana maraan isaan gahe daliilli as dhiyaatee nafsiin dubbii sammuuru jidduun jiru martinuu istinbaat aayatumarraa godhan duuba wayta kana خلافني كن هين جرا كانت بيني مالك كانت وينا خلافني اتجرا جتشو كان بيني واني علماء نهاسيا الأقرب إلى الدليل كجرى دليل هاتت إرديات كامي وجني أكم تفكات رسولي دايما هاجرنو أكا صحيح هاجرنو كانت دايما فرت حرام قران هاجرنو تكاماري افرتي حرام غدان حاجنو مجرد ما حرام غدوتين كفاران قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم جتون كنتو فيمو افرتي حرام غدو سنبرا ككون جرتي تدولي هذه النقطة مجرد ما حرام نرتي حرام جتوتين كفارة يمينة كن جدانيمو وفرت حرام قد والله تندب وجدك كون برجرت أثبت دليل لجدان قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم جدتون فيه دليل على أن هناك يمينا تحتاج إلى التحلة بكثنت ككوهيت جرك ككوسا هيكم برباتسو آيان سورة مائدة ويتككو الرادبت إذا حلفتم جد يوكا كتن كنامي يوكا كتن جد يوكا كتن أكد تهيتا كفارا كنتك غلطان يوكا كتن إذن آيان هجة تقول تنسيد دوبا يوكا كون هنجر جن يا ستي مجرد ما تحريمات لما تحرمك ربين دبات نمتج وان نكون نرتي حرام جد مال كن يا ستي جدو كنتي جدو علامات خلاف ندين دوبا أما مال جنة نتيا ستي دايما رسول الله فرت حرام قدن غري رواية كيستي كدو في أكوما آيان قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم جو تونكن يمين وحيد تبككت بكسان جيرا مجرد تحريم تيمتي مجرد وفرت حرام قدن تيمتي ككت بكسان جيرا جو تشتك أجيل شتي أكوما جنة رواية سهيني كيستي كدو في شربت عسلا عند زينب زينب برت دايما دوغي ولن أعود اتندبئ وقد حلفت ككد جيت جرجان دوبا يتاكي كنجيرو وان آيان اتك أجيل كيت جن سني ولي والقرقاري أتكون طيب نمتج ككته ايقا جن آيان ما إدامة الرحكمين سي صريح نمتج ككته تفوسا هيكو داب كفاراسا كنو قبا كفاراسا كنو قبا مالتو تريم نمتج أنت علي حرام ورساتين جد تكا نياتا أفتا تبكون وان كان أفتا نياتون تقول نرت حرام يوجد حكم سامال حكم إسا جمهور يكي جدان جمهور يكي جدان إرهدون لما يكي جدان إن مجرد الامتناع أن تناول الشيء المأكول أو المشروب من غير حلف ليس يمينا جافك كون برنجرات ككومتي ولا يحرم قول الرجل هذا علي حرام وان كن نرت حرام جتون وان تكون مرت حرام قد انته كن قول جمهورات ما المال إلا الزوجة جارتي وطاة مال أكمسا قبرتي يوتا مال فيكون إيلاء منها على القول على القول على قول الجمهور جافا كجدين انتبهوا أنت علي حرام يو جارتين جد يو تكا قبرتي دان جد حكمين حكمي إيلاء جارتي في إرى ولين الرف جد حكمي نمك كتيت حكمين سنكتت كفارة كفلاني تم اتدابيو حكمين إيلاء بكما دا كفارة يمينة كفلاني اتدابيو إذن ما رجع فجارتي تاتي وان نفرت حرام قد رجع فجارتي تاتي جمهور ما جدان كفارة يمينة كنا جدان غاف وان نفرت حرام قد نياتا دوغاتي تكا وفتا تكا وان براتاتي خما يسرن جراني كوني نمتكي كومين أسيت ريني جرتي وان تكو حرام قد كومين نجرتي كومين كان كيس سيني ما سيتاي غرم ربي توبتو مالي خما يرن جران جران أبي حنيفة لكي أكسي متي يعني فان أكسي متي نمتكي وان تكو فرت حرام قد وان كان أفتو نرت حرام مانا كان سيرو نرت حرام يو جدي كفارة يمينا كفالة اتدابيا دليل لا يتو مكانا تنرى استنباطا قدان نمتج جارتي ساتين أنت علي حرام جديد علاقة يو اتنية أكس جديد ظهار يو اتنية ظهار يجون أنت علي كظهر أمي أتنردك دو إدارتية يجون وهم إني نية سانتا جدان كون من باب كناية الطلاق كناية باب كنايات علاقات باب كنايات علاقات كنافو أما نتوني الرافض النبرة دبرو كون كتاب متأولات التلالني namtichi jartida nanti alayya haramun jaden hukmi ilaati kafara yamina kafalumale kafara yamina rebe kamtuda wasadi wali filata sunimali namakuda nyachisu namakuda nufisu dabra bidisesu sadien kan wali filata yokan sadien indandahin guya sadiso yokan sadien indandahin guya sadiso kana dalage itide gajechu namtichi yo ammo baba talaka ta sun hukmi birati yo anti alayya haramun jitti talaka ni yatikun kinaya talaka ta talaini nargama sun hukmi birati wan kana kaysa tilallo miti walaki wan to kwan jartin tahin yo ni kunarati harama jede tauba matu sarajira mali akka jumhuru jalaniti homa isarranjirani jechu homa isarranjiran jechu kuni ga khilaf ni dera kaysa jejana kuma amma jenne kana wa hada aqrab ila dalil jan kana tu gara dalila titti irra أقرب جماله نمتج مجرد تحريمات كفارة يمينة كنجتون دليل تنجيل جان دليل اتنرغت دليل كسيت دبي مرو اتنرغت جان دوبا سنتان سيما جنو إذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إذن كني أذكر ترى الراجع يعني أذكر ما دبت بيا الجماكين إذا سر النبي إلى بعض أزواجه ويترسول لوا حسا سنجت اويسني كاتهمان دار غريد برتي ثاني تتهاسا وحيد اويسني كاتهمان سن ميو متك يتيفين بعدين ازواجاتون حفصا جان جمهور مفسر توتا حفصا دا جان تينتون فلما نبأت به والرسول اتهاسا سنويتسان ويتمئسين اوديسيته واظهره الله عليه ربي الرسول اسام الاسوان اسين همتسان الرتي عرف بعضه عربا بعض جري اسي بيت سنيت جري وان سني اتهمانيت حفصا سنيتي جري رويسان جري راغرا غلانجيتا كان يجون حفصا دا وان كان همين جدانيني اسي همت عائشة همت عائشة همامي دبين جتو كان ربي اتهمي ربي رسول الرتي مولس اظهره الله عليه يجون وان اسين همت سري اسين همت سن الرت ربي الرسول اساء الرت ملئسه وهي تقولي تبيش سيجا اكستانا عرف بعضه وان اكسي اكس جت همت مت جاني بيش الرسول حفصاتا وعرض عن بعض قرير راقر قلا كن اللين آداب قدى بكثنت الرافر النوج راهي جدا ورمانا تكو نيتين تتكا يوان تكو بلسي تتكا سري تتكا همت تتكا وان تكو يو اسين قوتي كل إثيرة حساب مرباشة سجان ولكن دوغوغور تجتو مقصود مراد دوغوغور تدوغوغورو كيسان تتابل ليسا اتبال ليسا تسان ست بيك جتشا وان سين الرافهم تو تو كيو اتهم تي نگاها تكو في قدو إثيرة حساب مرباشة سادامي تيجرا كنافية رسولي جري اتماني غري راقر غلان غري رسولي صلى الله عليه وسلم اتماني راقر غلان سني مالي ربما تكوشتو بيه نوهم أمن ثانا اتهم أن ثانا راجع رجلا جئتون هم بيك أمني وان اتهم أمي هد دون أجا كتابنا ويتجدو توكو وفرت تهرام قد وخانا خانا بيش سني جلان كيسان الراجع رجلا سون أمو أبتي في أبانا عيشة نبودا ورا خليفة تهوجة تورا جان سرير بيرات بيرجيل أبتي جان إنكو نينو حسن تينو حسن عمر عائشانو جر لمان نبو دا خليفاتي يججو اتهماني جا كتابا درو دليلتي وان كان يججو ربينونهم غري اتبايتسان غري اتبايتسان وان اتينهم تسان كيسا يججا فلما نباها به قالت من انباك هذا ويتمسان ويتمئست رسول ربي اوديسان وانا كنا هم تجتا اتهمان قالت جت بعدين ازواجا سنجتو غا حفصا ركيسي من انباك من انباك هذا معلومات وان انهم كان ستهم في العائشة نجرى غلغة وان سري والانها سينهم جتا دبين كيس انو نمومان دبيتان ستهم جنان قال نباني العليم الخبير دبين سنبرول ترتجاني نبأني أجتون نتي أديس جتان نبأ أجتون وان حاسو آدي مكيان حاسو جبا وان هجنا جه سري أتبلل سكدي ديهم تكنا دبي هجنا جه وكان نبأني ناف أديس جرا العليم إن كيس واهن دا بيكو الخبير أكان كيس بيكو سنتو ناهيما يعني كواتك أشارتين لكان الذي لا تخفى عليه خافية إذا سنتو ناهيما يعني دوبا مفديها قد أمني مالي وان جران جرتي أنو مبدي مالي وان إسين لين جرتن جر إن تتوبا إلى الله إسان لمان قال ربي كيساني تتيو توبتا إسان لمان إنو شوفوا آذاب قرآن كان الرامي لالا فضيهان قون جارة كان لمان إلي جارة كل لمان عائشة في حفظات أكان متبئك مولي عبد الله بن عباس عمر ينغا خدت وعجب اللي بن عباس نانجري أجائب مانان توريكا خرا ولين ديماني حجيدا خرا ولين ديماني كوبا ولين بهاني جنان سيلا دوبرتيل لما ربي نسيك ستي انت توبا الى الله فقد سقط قلوبكما جئن سئنو جنانين واجب ابن عباس كان بيته وان عجائب دبيك مفسر قرانا تاتي دبيك انا كمتي والله عائشه في حفصه راجنين عمرتو كان جدي هما عمر كسان نساني ولين دبير راك ابكاري درت كنتل تيساتي تاكا تاكو ماتام دوب ربين فضيحان قول انت توبا الى الله ما قال سيدا والله وسما بيكو عدف وان همام اللي حجان التنجر تدبين همام تيجو مالي تانا همام حجان التنجر كنافو اسلوب قرآن كانت يصونام لنما والين كهاسا وطاعت ينما والين دف اكاتا قرآن اتحاسا وكانا أدب القرآن إيجاتو كان أصو إيجاني دبي جاكيت سقطو باتني جاكيت سقبطو باتني أدب عنها كهاسا انتاتي نمنو والين دف رسول اليوم تكرر رتيله نمنو أبلزه ما بالو أقوام يعني أنتم ويتلا فكان نمو مرة كثر قالني ما لتوت كنا ككنها سويت يعني أنتم هدفني جرى فضيحة قدومتي هدفني رسالة أمة تتجهو رسالة كفا أمة تتجهو دو ربي ما جران إن تتوبا إلى الله إسن لما أنقر ربي كيساني توبتا تقبل توبتكم هاي تورا جان جوابني إني كنا إن دبتا مني توبا تيسنهم كيبالمت يو ربي أنقر ربي توبتا تاتي فقصغت قلوبكما لغا دفدي جرتك ألبين تيسن لما بك رسول إسن إيه قرى دفدي جرتي يجا رسول لشين إسن إيه كان جو سر إسن إتهم تاجر إسن ورمنا رسولاتي رسول أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم سر النتيسة إسنين جد إباسون كيسا نبو عظيم هذا قدو ججب ذو بي صدان چس هذا كناف جج فقد صغط رقا دفد قلوبكما قلبين تسلمان دفد بك رسول إسن إيغان الراججة والرسول جالتن راجع رسول إسن قويسوسا جالتا مالي همو كانن جالتني قلبين تسن دفد أسوغر ربي كيسن توبتاني ربين توبا كيسن سن الراج إبالا جون توبت أغر ربي تتججا مار بدي كيس بوتا ججو أسلوبا لافادان أسو مدسون تهم ربين توبت أججو تسان أججاجر أججو جرقان كن اللي لطفي دان سوتان توبت تسان أججو ججا وإن تظاهر عليه قلوبكم أججو كان أولا قلباكما جتما دبي قلوبكما جدي جمي قد يتجدن اقل جمي دا نم لما جتو ور حجا قرتو كنرا حجا قرتا اما اذا كانت قلباكما جتو ار اخفي جدان قلوبكما جتو كانت ار اخفي جدان كبلغا تتل ستو ار اخفي جدان ولم ولم اندبتم جمعي دان دبتو نتا جتو كن قرآن كيستي بك يدوتي لفا جمعي لما جتو اللي آيات كان اللي حجاق ورطان علماني فإن كان له إخوة إخوة جتو باب فرائدة كيستي لفسان كيستي اللي بإجماع المفسرين نم لما جتو تو جرا كن اللي جمعي لفظي جمعي تل لما دبتو نجري جتو لك كان فقات والين جمعي لما ورجر حجا كان الراقب صفة وإن تظاهر عليه يو إسن لما إرقما ربي سنرت والقرقارتني سر إسافة أفتني إس أزاقوتني كجتا تهجج إسن لما والقرقارتني توبتا إسن إنجن قرار بيتت مراد رسول الله إراد أبدا إسن إنجن يو ددني والقرقارتني غير مكوفة هنا فمدبرتيك أفاف هنافا دبرتي قفا إذن الرد والقرقارتني كرسول ربي أذاق وتنتاتي شوفوا فإن الله رب سميدتيه ومسون جتا قبر ما نقاس هو مولاه أي ناصره تمسى إساتي رسول إساسا ابن تمسى فإن الله جده هو أنكون بمير فسليل يعني إيسو ما جتوك إسا تمسى وجبريل جبريل لن تمسى إساتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصالح المؤمنين قدقاري مؤمن توتا اللي إسانيف تمسى منهم أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر كفيسة جران جتشا والملائكة بعد ذلك ظهير ملائكة لن إيقساني أكا كنرتي قرقارني إساف تمسى جتشا أجائب ربي والملائكة جتشنكن إيقا خاصي جبريل اندبته عامي ملائكة الرتي التفه بعد ذلك ظهير جتون كن ملائكة مؤنسة الملائكة جري ظهيرة جتون ما أبيه وكجد متاتي أمو ظهير كن وزني فايلي يستوفي فيه المفرد والجمع مفرد جمع لين سكيستي والمكيت أجان مفرد جمع لين وزني فايل كيستي والمكيت أكناه ظهير جتون مخانته يعني غرغار ودا مرتين وجه مذكر مؤنس لين سكيستي والمكيت جمع مفرد لين كيستي والمكيت أجان دوبا آيان نتوني وان أجائب أنما غرتيبتي أجائب سين غرتيبتو الرا سيلا كي دي ما دوبرتيتو حقنا مرحماتي دوبرتي مالامانتنا وإن تظاهر عليه يو رسول ربي إردت أزائي سقضو إردت كوالي غلطان تات ربي اللي نشاء تمسى جبريل اللي نبي محمد ابن تمسى مؤمنتون سالين مؤمنتوتا اللهم تمسنيك مرتي ملائكة اللهم تمسني جتشو كنا سيلا دبرتي مثلا لمن دي بزوف كوني مرتي جرامي ما درتك جيل كدبين كون دبين ججبا سرين أبا والرافة شاؤون ججبا جتشو رتك جيل كجاندور لولي كوني مرتي مالي بوي كما جد لمن كل ندلق يبوي لولي كوني مرتي ما ربي نزر غارة تمسا إساتي وجدين مغاني جبريل غارة إساتي وجدين مغاني مؤمن ثونن غرغاراني سانتو لينجرا هما اذان كه سنما غرو جدي مغامي سمبود ملائكه عمومتي وجدل مغامي كان مر ولتي كبي كيد مكان دور ابتو دام جچون كوني توكفا كيدين دبرتي لي لا فهم جيكو لور رابور نجر دوبين ججبا جچورا اكثر هو اولي سيري جار صافا جاسو لين هغان حما تجچا كان هو حديث براك يسد لي كدو فيجرو جارتين جارسا والجهة جارتي جارتي دا والجهة إيجاساني نمو قبهة سري ولي فجاسو ما جان جنن نسارة حرام جان كون اللين سري ولي تبقى رباتاتي سري ولي تولبرة خايتانتاتي والجلا باسون ججبا إيقوم برباتش سادا جيتشا كان الرا آدابا قده دان مالي في منور رسولا كان مالي فقتلوا للي ربي إسان كوني قدوة من رسول صلى الله عليه وسلم أمته جرو كان مراف قدوات ورمتاته هنا ما عندهمو إذا ورمتاته هنا ما عندهمو كل سر رسول ربي كأشرف الخلق كان تنسون كيسان أكجبا إسن ربي برباتي سادا يود الدن كوني مرتي غرغار رزاك يجون دارات آتان جيشون إبارة قباب دوتي دارات آتان بيكا داچه ود الدنين كيسا زابوتان تي عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن حقيقي جدا ربي نساء ربي رسول سني إن طلقكن يو إن إسنيك أن يبدله أزواجا خيرا منكن إساف ججيرون دبرتي إسن الرجال تو تاتي إساف ججيرون أسان حقيقي يو جنة دوبا رسول دبرتي تانا طلاقون هن أرقمني أكام يو جدا رسول لي دبرتين أنا تلاقو لنار جمله دبرتين رسول فلته ربي فلته جر إثاني باته إن تلاقو من دبرتين تون أكملت حقيقة جنة جنان حقيقة رتي جدامي إن تلاقا كون يو إسن هي كجتشو رتي رسول لي هي كودا بودان هكجتشا دبين شرط رتي رري شرطين سنين نار جمله شرطين تلاقو دا وسوك إسان هي كمان تاته ربين چالتو دبرتي تنا ساني كن تنينو چالتو دا چالتو تنا اولي ربين ساني كن كون اللين تاين سدبرتي تنا كي ستي دوالا مداتي جان دوان دورا يو إسين كأذابه تنتهي كوني مرتي رسول غرغاران جيتشو دوال لما تا إسين ديدن إسين هيكيت حبيرافو رجيتشو تناولوني دوانين انجرتو ياندو برتي إسين هيكيت حبيراتا إسين جالتو إرتفو رجيتشون كناولوني دوانين انجرتو كونيس دوال لما تاتي دوبرتي كيستي تانا سيهيكيت حبيرافو رجيتشونين كوني أصم للظهر دوي ديشي جفصولا كان أرجيتشا ربين أكنتي صداتشا أكنتي صداتشا أكا إسان رسول ربي صلى الله عليه وسلم دانقون ربين إسان جيرون دبرتي كان الرجال ترتي مسلمات جيتون أمر ربي طلجت جلب تمتو كتاتي مؤمنات قلب تلت وقومسيتو كتاتي قانتات عبادة ربي اللي قوتو كتاتي تائبات قال ربي تبت ديبتو كتاتي وانت قيوك ورار قمنتاتي عابدات جتون عبادات كيست إخلاصا دليدو كتاتي جتون قلبي سيكل قليستي سائحات جتون أما سائمات صومتو كتاتي جتون صوم نكون اللي قلبي نما قدك أفسا جتون في سر جدو سيدي في جدو ربي تي ربي بجتش صومتو جتونا ورقري مهاجرات قدانتو كتاتي جتون اللي فسراني قرود ربودان صائمات جتونا معنا سائحات جتون تربي بجتش صومتو جتونا ثيبات وأبكارا دبرتي هيرمتي في تدربان لي سنتي ساحج جيرون جتش ثيبات في وأبكارا كان جدوا ويكان مالي بكايتان ومالي ولتا التفافدين كانوا واو ومالي ولد التخافدين مسلمات ومؤمنات ويده مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا جدا ستي مالي في سر مالي واني واو انتون ستي جدو سينتين بتيان علماني سفتي دبرتتم مرتي روتك كيستي نمتك كيستي ولدتك بمنتون ندن دام جان مسلمات تهون مؤمنات تهون قانتات عابدات تهون ولتن قبامهم ولتن قبام جان ثيبات تهو في أبكار تهون وبكتك ولقبام فالا وليت ولتن قبام جان إذن الأطف يقتدي المغايرة والنجانب وللرت أتفيق لهم ونكوا وان جتوكنا ثيبات تهيرمت أبكار تدرفا جتشان طيب ما لثيبا أبكار در دبرسي حديثة ستي رسولي نمتشة بيرفود مال جرانين هلا بكران جابرين مال دربفود روت افده طلابك وطلابها اسير لنسي تفسير كتير لنين تفسير تاجانين جابرين هستي سيباتي نيكا نما دور دبر سجنان واحدو جراني علماني هستي واني دور دبر سيب تقفى ارهدون دبرتي رسولا سيبات إلا عائشة فقط عائشة مالي ثاني وني غرساج رودبين ساندت كدي دابته كناف يسيدور دبرتي سيتو ريد دو چودا في ور جلل نيجرا ور غارين غرسا كانا ور غدي فوتو تلافا بولتي انچو خلقين سيته تانا ور غرسا كانا فوتو ور دوبي كانا سري كانا تيچو دنو تون جولم تيجرا مي تدربا دنا جولم تيجرا ثنا جولم تيجرا توني ور لافا بولي كانا تو ارا امري فوتا يچو فيله دور دبرتي چوني جرا بكم سكم ربي كينات مرتو أتفي وانا جدو سينتف بكتكة والدتك أبامو وان هندن دامنه فيه دوبر ربين كانت آنسي ايه دوبرتي رسولة اكانت غرسي بودا آمي مومنتوتا غرسة آمي مومنتوتا غرسة وان همتو الرحا قادة جدي مالو يتجدو يا أيها الذين آمنوا يا ور إيمان دوغا آمنتان قو أنفسكم لبو تيسان تيسا وأهليكم ور كيسان اللي نارا إبدار تيسا أكنتون سبب إبدا رأيسين تيسو دلقا جتشا جدو تيسن جدو إبادة إبدا ديتي وقايا قردو قدر دجتشا وان قردو قدر تنين مالي صدا ربي تي طاع ربي تي طاع ربي دلقسيسا جتشا وفي اللي طاع ربي دلقا ورقسن اللي تويت دجتشا ما ريكوني ورق في اللي إبادة وان تهي صلاة صوم حجاب وان برباشي سمرت أججاني أكوما حديث كيسات اللي رفوه جيرو ilman ke sanga bisa wogga torbagayan salata ti ajaja ko ayoga ni tituma yechun kuwanfuzakum wa alaikum نارا جتو مكانها وأنذر عشيرتك الأقربين جتو لين كانوا مكيسة سينا كست آنو كان ورا ست أسآن ورا نيتيت إلمانك سر راجك خاصو برباج سيكون كوني مرتي ما أنا ما آية تخنا كيسة تبو آجران إبدي سودا دا إسن اللين إبغد دا أكا ورد كيسة نلين كيسة سنبون إيغا إسن انجر نسون جبين نيتي أكام يوجدتا وقودها الناس والحجارة قفتي ثاني سي نما في دغاكته نما في دغادان قصيفه تدبر متهينا دغانكم خبراتو تهينا دغما جدي ربين عليها ملائكه ابدسن الر وران ابدسن ايغو عليها ملائكه غلاظ اجر ملائكه جرجلا ملائكه سلكو ثانيه كم دثر كيسه نوره دافديمو ميغا عليها 19 نما كل سجل غلاظ جتون كقلبي دانغا ملك قلبي جباتن جتشا كرحمتن قامني كقلبي لساني جبات كطبيان لساني اللي شديدة شداد جتون امو يو كقبن اللي تاتي كقبان لساني نما جتشبسيتو جتشا لا يعصون الله كرب التيكين ما أمرهم وان ربي نسان أجاجي أمري ربي نسان أجاجي سنتك كل كي تيكين ويفعلون ما يؤمرون وان اتي أجاج من كدلغان يجا ما ري غلاظ تهو كان اللي رب ما توقشت أمي ري نموتو جزا دنيا تدلغي أرغتو دافي أكا جزا دنيا تدلغي سن أرغتو رحمن وهينجر رحمتان قئنا جتو ردي إسان أججني تكيرنا ميجيشا رحمني قافة دنيا جيرو قد أمي في دات أبامي أماني صلاة صومي حرام الرافة قادلو نما ميدين جرانينيس أسرتي ديدي إيقا سيدي دي أجتي جزا سني كيبلو مالي ونبيران جيرو لا يعصون الله في ويفعلون ما يمرون أنك يستي مال الدانجير ويتجدان والرجالين لا يعصون الله ما أمرهم وان دبركي ستي اللي رب التيكيني ويفعلون ما يمرون فولدور التلي وان قد أجدانين هند قد أنجدان يعصون الله نكما يفعلون تي مضارع جدانين تقود بين اركتك وامنان لا يعصون الله أما اللي حاليا جدا مضارع ما يحتمل الحال والاستقبال آمين وان أما كيس سجران كيس تلي رب تيكن وان فولدرا كيس تلي رب تيكن جدا ما نانسي هيكم اللي نجا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا ور كفري لا تعتذروا اليوم أرأركون همتنا قيان قياركو همتنين قيان قيا جزا قبلو ملي وان أسرت دلق اتهامتو ملي أسرت ركو همت سر فود أمومت جتا فيوم إذن قيا سنجر ربين قيا قياما راس الله ينفع الذين ظلموا معذرتهم ركون إسان همتن الرام فود أم تور دنيا في ست لبو في ميده ولا هم يستعتبون إسان اللي كومين إسان كوماتامانسون كومين سنولا لا جتشان إسان بربادنسون الرانكي بلام تجتش إتام نسان الرام فورا دوب ربين قويا قيامات قويا أرأركو نمتنا جانين ركو همتو نماشي نينغوت إنما تجزون ما كنتم تعملون كوما دنيا كيسد لأي دنانا قلفمتاني ركو همتنا ركو همتو مبوايسي نينغابو جتش kuni waan kaafiraan jedhamu jechuudha warra kaafirtootaatiin akkana jedhan wayita ibiddatti oofan ammas dhaamsa aammitu sanboodaan dhufi dhaamsa duraa keessatti warra keessanii fi ahlii keessan jecha amma walitti qabatti badii dalaguu irraa namni qullaan ta'u innakum tuftiuuna billeyli wannahaar halkanii guyyaa badii dalaydanii tawbaa deebi'aa jecha asitti dubbatan yaa ayyuha alladhiina aamanu يا ورب الإيمان دعاء من توب إلى الله جل ربي ديبي توبة النصوح توبة كل كلو توبة كل كلو تدعاء جل ربي تديبي أجدها توبة كل كلو جدّ ما ليه تجنن تا وان دلعن سن الربقاني وان دبرسان يفسيناني فولدر اتنديبيو أك آنن إلمامي غرقت تنديبي هر مثلا اتنديبين آنن هر مكيسا علممي اتنديبين اتنديب وجلني مرتورا جان كانتو قل قلو تدوغاتي جلاما عسى ربكم أن يكفر عنكم حقيق ربين كيسان غاف أكسي توبة نغاسا ديبتا إسنف ديسون سيئاتكم هم توليتيسان ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار أما ليس النبون جنة جلسة لبوويات غاف كم إسنك غاف كم جنة سان إسنك يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه قل يا ربين هندك إسنساني نبيي إسا كنتك إسنساني ور إسا ولين أمنيك راهك آك أبتسان إليك ربين هندك إسنساني إبدا إسان نكون ججو إنك من تدخل النار فقد أخزيته إكيني أك إبدا سين ونانجو يا ربي كين أتنام إبدا ناي إساني إسا تكيسي تجنامي أسدتك قويان ربين جنة إسان نكي إسان ملكي سيملكي قدو إسان أرغتان سن يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يا ربي سان الرأي ربين وتعجي قويا ربين نبي إسان لين تكيسي نساني كور ولين أمن لين تكيسي نساني جدا تكات ور أمني رسولة أمني كرا إساني كبتين جدا تكيسي نسان لكف نورهم يسعى بين أيديهم إفان إساني كإيمانا سنهن الرئيد فولدر إساني يتشدر إساني ديما بإيمانهم مرق إساني اللي ديما يقولون نجر أندوب إسان سن ويتأفان منافق توتا دامي أكما درا دبرسان ويتأفان منافق توتا درا دامي انظرونا نكتبس من نوركم كيس سنرنا كالسيفنانو إيغا جران إنسان صدان إساني اللي ركب خاري دبين اندبر يجيه سراتا راتشن دبر دبين سراتا سراتا ندرجرا يقولون ان ربنا اتمم لنا نورنا يا ربي كين افاك انك نسيت انوباتي جنبك نوغيران اتمم لنا نوفغوتي نورنا افان وكنت كان اكك منافقا دامسيت سي يا ربي نوران دامسيني ور افان اساني بك غو يا ربي نوتاسيا واغفر لنا يا ربي لان بلسا كين اللي ارنو دبري انك على كل شيء قدير اتوهم درتو دندهادا dandeetti teetin sikadan neje chadubbe dandeetti teetin hindandeetta ifa ken kanu randamse ni dandeetta balle sate nalle nudi ya rabbi ken necha doba hanar rawan tifra no malere wanne namar rabar ba chisu tauba duga da gar rabbi titi taubatu jazan nam gar rabbi titi tauba duga taubate balle san isa radi kamu jannata seenu akkan bitikkef samtesane tikkef samura buda akkan bitikkef samtesane tikkef samura bu do bakanati anse amma rabbi nabiyyi sati maljara ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqin ya nabiyyi katena jahidul kuffara kuffara kanati duli jadan sayfi daniti duli yo dubbin sayfi kabar baje so tayecha yo sansi tidurani sidawani sayaran zati atille sayfi nan tiduli taytan والمنافقين منافق توت تلي دولي والرقبان مسلم أفكيسي كيس إساني كافرة سنلي لسانا اتدولي جيشا إسانا ظاهرة كانت ورش أشهد أن لا إله إلا الله جل أتي كيسا بيتو كيسا واني أتي بيتو انجروا لي ظاهرة كان إن صلاة إن صومة والين ديما والمنافقين منافق توت لسانا حجة عن اتدولي جيشا رقاء الرتقان بيجيشا وانا كانت إساني إبقى تجريني صدا كيسي جيشا وغلظ عليهم إسان الرتي ججبيت جرجر الرتي الرتو نمني قرار ربي الرابه وانا كانت سيئكتا نمني كيسا في قبان إسا والأبي وانا كانت سيئكتا جدي دبي اتججبيت دبي الله في سيني ججا بكي جبيت سابر باتش سلي جبي فمو قبتي بكي دين سمحي لدي الله فادا لا في ساجرنين كيسا تلي لا في سوبر باتش كان مقام نمرتنو حاسو فيك ابا جيتشا مقام نمرتنو حاسو فيك ابا ومأواهم النار ور كافر توتا سنف منافق توتا سولو متك ابتو قلت إساني جهنم إبدا جرى بك إساني تقلن بود وبئس المصير وفكت جنة وهمات المصير ديبين إساني هي جهنمي سنتهون جيتش ديبين إساني جهنمي سنتهون وفكت جنة ور جهنم ربن تاسين دوبا كانت انسي امس ربين دبرتي لما تكافرا دبرتي لما تكافرا هنما غاري والانجرتو دبرتي لما تؤمنا تأمّت بداه سيرتو ربي نوفي ما ليه أكّا قرص قدانو تراهو رنوف دبّين قلبي تيتي تديبتي إسلام والإنجراتو فنما غاري والإنجراتو في اللي غارين تاتو نما بداه سيراتو في اللي إساولي لبدن دايتو أتي أكّما أتياد أكّما نيّا إساني ربّي كافة من إنجنّي غافة يخصف بأولهم وآخرهم درا في بود إساني تين اللي نيكو تما جنّان سيلا كنمر وسو نمني غغاري لين كيس تجر أكّسي تمران كو تما جنّان إيما كو تماني ولكن يبعثون على نياته نموتو أكّما دران إرّجرو أكّما قلبين إساء إرّتّي قدوف فمتي إرّجرو تكافة ما يجّا دوب أسكيستي ربين وننوهمو دلقى أباتو أبابا سمالي نما غاربت دياتو نما مباسو جيكو نوهم أكا كسه أبا إبراهيم كيستي اللي نوهم يجرح علم غاريتهون علم نبييتهون أبا إبراهيم آذرين كفري الرادية بسندن دين هكا دعوات لا اتقرأ نتما قده غرو أباس الربين اندبر سنه في كفري الران دي بني كفري رتي دبر كوني مال نوخينا سلا أبا أفي إر نمني طلعت أولا نبنم نجالتني اللي ننجر ولكن دين تودان باسي كسا نبي الله نوح كيستي نبي الله نوح علم إساء سما قلت دبر علمي أبان نبييته علم سنف مانقول رسول صلى الله عليه وسلم فاطمة دان دنيا يو تاتوان فيتنا قلت يوان آخرات آتي وما تكاسي يقول اندن تهجعين فاطمة إسان الرابات أسدت كدبرتين آن وهم عمالي كجارتين ويتكنا نمسدت إياتو كسلا إساء لتك أتنمن قرقار جر مرى ربي نوهم إيجا أبالي علمالي جارتين ككنا رسدت آنو كبران جر كسنتي مال هيا وره كسنتي مال هيا إيجا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ربي فكي قد جدا ور كفريفس فكي قد جدا دبرتي لما فكي قد إنه فإنه امرأة نوح وامرأة لوط نيتي نبي الله نوح في نبي الله لوط سم فكي قد نيتي نبي الله نوح اللين كافر نبي الله لوط اللين كافر جري أمو أنبياء ربي كوني لو يفتيت مجال جر تري جر ربي تكشف عمالي كانتا تحت عبدين جر لچوتو كتهن جدا تحت عبدين من عبادنا قبروتك نرى ورته قبروتك نلا مجالك جرا من عبادنا قبروتك نرى صالحين قبرون سن أمت قجاري كتهن جدا نبي ربي تري نبي الله نوحي في نبي الله لوط اللين فخانتاهما دبرتين سلمان إسان قنت جدا قنو همتو إسان قنت أسدت خيانا تني خيانا إرديتي متجان إجماع أهل علميتين خيانا نسي خيانا ديني ملي خيانا إرديتي متين زنا قوتيتي متي يجا خيانا زنا تي متي ماليه من أنبياء آتت ربين خيانا تسين ديسو جان خيانا زنا لا تسين ديسو ولكن جري خيانا دين تمنافقون ما داتت جركي سجرة فخانتاهما جر لچوتو نغنت نبي سلمان فلم يغني عنهما جر سلمان غبرون كين نغغارين سلمان هندرون سين هندي بابن عنهما دبرتي سلمان الرا من الله شيئا عذاب ربي الرا هما تك الران دي بابن جر هما تك اللي عذاب ربي الرا دي بسندن دي نجا وقيل دخل النار مع الداخلين وقيل جدام دبرتي سلمانين كونيوان مرامي دبرجة كولا ربين أكوان تريدي تنوهيما دبين دفات مجرى ادخل النار إسلتشو إبدسينا مع الداخلين ور إبدسين كقومي كيسان ككافر توتا ور إبدسين سني ولين إبدسينا جن أمين جيشا كوني قويا كياما جن أماني ربين ومرامي دبرز أكوما أتا أمر الله جيشودا سيلي ما ديران نوهيم دبرتين سلمان مكان ثانيين ربي نوني ما كان جاني بيكو تلي اجاني نجو مالي في تكا جا امرات نوح نيتي نوحي تكا نيتي اد نوتي تكا تلوت جنين سكوني مالي ويتجدن ولقات اعتراض بطن تنبي الله نوفتن نما إساني تي أماني همتي جنان نبا نبي الله نوفت تي أماني همتت كافر رياض زباجان ديرتك يكون مراتا جتيان مراتا فيان قبو ككنا اللي اتلوفي ككنا اللي اتلوفي جتين نما تيمتيان كنوان وري تاريخ الرحيم تنبي الله لوتون أمو قوم نبي الله لوت وان فقطا وان ديرت هجمان يبدو برتي ديساني يوكي سمم منا نبي الله لوت لفته يو هل كانت تأتي بيتبو بيتي تيان إفاسا نرجنام بيكان سري ولرى بيكاني جوال لنجيرو كاما تلايتي دولتي دولو جيتك إبت ديفنان كي سمم نبي الله لوت تلفته چو بيكان يو قويا تأتي منو ما عارشي تيان مني عاران كي سمم نفته بيكان خيانا إسان دلقان كنفاق ما كان ظاهرة كان نبي ربي جل جرتي إسان جل جرات ودول انقران سجرا قران على جرا يجا دوب نبي ربي جل جرات ونكون أكمت إسان أول تودة نبي كان الرون فرن نمال ري هقو ما فيت ست آن تداف دينا كي ستي واللبنان ون وليقو روهين جرو جج دينا كي ستي هم قلبي تيتي كي ستاتين إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وأن قلبي كيساب الدين جنان خلاص وأن وليقنا ننجر سيكو كان لمان ديرس إسي هما قد وفين دن دين ديرس اللين هما نمان قد يجتو دا ربي نغرسيس كانت تيانسي مقابلة كاناتي دبرتي لم كافر جلت تهون إيمان إسي الرمال درامي ده وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ربي نما اللي ور أمانيت ور إيمان رقا ربي تأمانيت فكي قد جدا إنهم امرأة فرعون نيتي فرعون آسيات يعني آسيات مزاحم يعني إسيس الرب فكي قد مؤمن توتا إسيم فرعون أنجل جرت نبي الله موسى تأمانته نبي الله موسى تأمنوا إسيد أجهني جنان دان قمل الزمان جان إسيدنا تعذيبك هنا هو متك سنجتش دين في الربيع ودد مال جتة دوب ربي وفي كنت إذ قالت قاف جتة سنجل دوب قام إسين فكي نم مرافتات بك إسين جرت سلامنا موتمات وان إسين كيس ستة الزبما جرت ميلالا أكا دنيا تبتي دنيا الرئيسي في جدك برباد إسي تبتي آخرة إتنابنة تانا ور ربي إسي كيسة الزبامي جنة ربي بتاتي إسي نرد من موتما جرتي من فرعونا جرتي أكذاري جراتي أكذاري بويدي أكذاري قناني حقن أنجل أمن كيسة جرتي سبب إيماناتين دوبا من سن كيسة دانقا ملي أمتي ميتان حقن أنجل أمن الرقاي لكي جمّتُ دنيا تأسيت نرّة ربي براسا تناجع لجتُ أفدّت ربي وفيك الاتجاذاب نكون اتجاباته جنان إذ قالت قافني ربي فكيتني قد ويتسين جتة ثاني جدا مال جتة ربي ابن دين دخ بيتا يا ربي بيّا وفما برتي أتمنى كي ناجاي في الجنة جنة كيستي جنة كيستي يا ربي منا وبرتي ناجاي أجتت منا ناقل يا ربي جنات نقل جيتشم ما نان ري ونجني من فرعون فرعون أكنت دان قاتر رب ما هي مدكنا جل الله نوفلج وعمله دلقا إساء ظلمي دان قاتر كان جل الله يا ربي نباس ونجني من القوم الظالمين فرعون قفامتي سن خاصي إساء كرت ملي يا ربي نقان باس من القوم الظالمين توت إساء أكنت لبو في ميت إذا أمنت إذا جل دينت إذا ربي جت كهك أنا ما تكون أين ثنا جل يا ربي نجانا باس جت ربي ندوبا كذبتي إيش نجا باس ينا كجلا دوبا ران ثنا إذا كافرا كفري كستي دانغا جه بير ترى أنا ربكم الأعلى جد جل تتهون إيمان إيش رمال درار إيرس وما ران إيرس ما رأيتي بكفيه تجرا دون حديث كيسات الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت أتي بكون فيه تجرات هدا جرات على جرات بكبرات جرات أتي وان نسر رابر باتي سرب ما أول انجرات ولم لي بك أتجير تسنسي ياتي سنججا بك أتجير سياتسين سنتي انسي اما اسمال نوهيما كوني اما فالا دبرتي ريفوتي فالا دبرتي ريفوتي ريفو ديرسي انبيو تربيتي دبرتي نمو منافق توتا اتتي امو ديرسي مشريكة دانگا تري نيتي نسا مؤمنة رغاتي أكيكون هما ركيسون دندين نجتش أكيكون أكوماسون همان قدين أكوماسون همان قدينيف كونيلن ركو إرجيسون دندين نم إيمانا كبوته فلا بكمرة توجيكو ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها ومريم جتشان كون امرأة فرعون تنرت أتفيجان وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران كيفيوتي انت لامران مريم انت لامران سن اللي ربين فكيغو تورع مني فجتشا التي احسنت فرجها اسين سن كتيسي تجتوك آم اسي حرام الرا كتيسي تي اساتي اوسات كفري دا كيساتي بكتي عفيفما نما دبرتين افنتيسين زمان دبرتين وفنتيسين ككفري أكما فئنا من بلوسان كيستي لبو في تيسي قاموا فين تيسي دوما إسي أكذبت وفتيسي تيجرزو فنفخنا فيه من روحنا روحي كينا رأيت أفوفنا روحي كينا رأيت أفوفنا جتون روحي نتئوم نجتش روحي نتئوم روحي وفي أوم نجتش روحي وفي أوم نسان الرا إت أفوفنا واسطة جبريل إن جبريل تروفي ani erga mara beetiga raketi tijereni akas ditabu fanafaqna fi farji sanget tabu ne chuda min ruhina ruhi uma tenna rata tirati ahufne wasaddaqat bi kalimati rabbiha isin sunni dugo omsit jecho tarabbi isin dugo omsit jecho tarabbi isin dugo omsit kamalaikan ittiruhe لأهبلك غلاما زكيا مجاج اللي أكناسي كنوف أن رسول ربي كيتيتي إلما كناسي كنوف ستة وفجتين جدنسا رقعهم ستة فرات إيغات إرقى ربي تاتي إيغا ربي الرا أمرين كوني كروف تاتي وانا جايبها أغافة تلي سلا كمتي أسو أكا آدابي نتي تيرتي أسو نمتي نياتين دبرتين أكناتي أرقات تجنة أمكن أمر ربي تياني أمر ربي راتي كن وانغاه يو ايتو برباچ سو مي تجنان ايك امر ربي راته جتت توصدقت بكلمات ربها يك ربي سي كوني دان اسي كه ست ابا مال علم اوموسن نلوغوم سي تجچا وكتبه كتاب ربي بوس خندان نلوغوم سي ته مؤمن ري كتاب ابو امر مت امانه وكتابه يجت اللي قراتين جرتي سن اللي جنسي ما جان كوني جم ايدان دبته سني كتابه مفردتهون جنس كتابة جتشا غوصة كتابة راتية جتشا غوصة كتابة راتية غوصة مفردية آتاو جتشا كتابة نومارا كتابة اللي مرمت يامان وكانت من القانتين أما زيسين سني ورطاء ربي قل الراتة ورطاء ربي قل ور إبادة ربي تولي جده وربين دلقا جده دلقي وربين الرافقات تاجر الرافقات سني الراتة جده دوبا إم مريم كرها سواج الروا كانت من القانتات جتور أبي من القانتين مالف جريو جران جمع مذكر السالم كيسا دوبرتين لين سينت جتور رتك عجيل تودافي جمع مذكر السالم كيسا دوبرتين لين سينت جتور دافي جمع مذكر السالم جتون قانت جتون كوني فيما جرا وانسان يجيدي تيا آفنون يمكو في تيداني تكناتنا جمعي مذكر السالم يعني جمعي مذكر السالم دبرتين لين كيستة سينتي جيشة ما ليه في قرآن كان كيستة كمار جيثان إرقودان قرآن سيغما مذكراتين دبتاما بكي اتي دبرتين مقادة امتين دبتام تو إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جريا كانت آياتو تقبابا من ذكر أو أنسى جريا كانت دبتون آياتو تقبابا آياتون إرهدون جمعيدان عموما اكنت رفتي عموما جمعي مذكر السالم كيسة دبرتي اللين نسي انتجي تناف دليل جانكون اللين فهي اسيدة من القانتين جانكوني اسيدة دوبا كان الرا وان اسيد الرا مثالة هي مالي ويتجدان أوساط أمتا بدا كيستي والرئيساني سمالي أمان مرتي بنين إسرائيل كمجرم توتا بدي أكنا دلغان كيستي إثين تيفم توتاون كوني وانا جايباتي أكسي والين كوني إثين درار رجلان لماتا إثان أك أفيبه كانتي هيكاني أك أفيبه كانتي هيكاني ويت إثين إلمان رفت مال جلانين ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية أبي اللي نما بدأ متي بدو مكانانين بي نهاتي اللي نما كاناتي متي مالو متاتي يعني دوبا تكيسا إسان تكيساني جدنكون تكيسا مكان إسان بلسنكون مكا بلسا تكارامتي مكا بلسا نكتي إسان مكا بلسنكون مال الرابو سيسير وما الرابو ما ريوان النام نسينجر وليوان نلالسو فينجر وجدتو حقيقان وان آيان لمن كان الرانو تفرانو اتي حقيق امت رب ولين تهو تسيوف فلجا مانا نما غاري تهو تيفي نما غاري تي آنين سقباتو لينو ما سينغل امت بدا جل جراتو في بدت تي آنون كيلي هما سينغل وججا بدت تي آنون لين وما تكا سينغل وان سمير انقبو ججا وان سمير مالي حقيقا وان قلبي تيكي سجروتي وان اتين ملكو يتمالي حقيقة وان قلبي تيكي تجروتي ماري نمني همانا من قدو كن نهياتوكو نمني اللي همانا من قدو كن عدلي شريعاتي جدان سلا نمني الرانتا ناكا دنياتي تي يو المو أبالي سيباك أبو تجير يو جارتو أبالي سيجارتي هدو تجير اكا نامي تي بدي توكو تين توكو نغافة مويتو شريعة سلامة كيستي ولا تزر وازرة نزر أخرى بدي باعتوكو توكو باتو ننجرو نموتو بقى في دلجة وفماخ بعد تجتشو وإذا كان مارة دين الإسلام دين حقاتي كان موتو وان أرجتو كيسة تلة هما في دلجة أرجتو كوان اتقافة مكيسة تلة هما في بلة سقفان قبمو كان رحمته في كبداتي رحمته لين هما سنقضو كغاريتي رحمته لين هما سنقضو يو أتقاري تاتي مالي يو أتقاري تاتي هو واسي قد آية كيسة تلوهم الحقنا بهم ذريتهم ولكن صندور مال جلاله واتبعتهم ذريتهم بإيمان هذا هو الشرط يو هرتين إيمان أنجل ديمتي الحقنا بهم ذريتهم دافت لين إيمانا جراتي ولتي ركب سيسو وان جراتي ربين مريساني ولين دمتشيسو راف جيتشا ورى إيمانا دقا قبته إيمانا كل كله قبته إرتي جراتي إرتي دوي إرتي كافهم ربنا آتاكسو تسين كأن سمرات الآبات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته